قال الإمام النسائي تحت ترجمة ذكر وضع الصيام عن المسافر، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا صائم وهو يأكل، قال هلم، قلت إني صائم، قال تعال ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر، قلت وما وضع عن المسافر، قال الصوم ونصف الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث وما بعده من الأحاديث في معناه ترجع إلى ترجمة جاء عن عدد من الصحابة أحاديث تدل عليها، وقد مر ذكر جملة منها وهو وضع الصيام عن المسافر. وعرفنا وضع الصيام عن المسافر وأنه وضعه عنه أي عدم إلزامه به في الوقت، أما كونه يقضيه إذا أفطر يقضي ما أفطر فإن هذا لا بد منه، وقد جاء في القرآن في عدة من أيام أخر أنه إذا أفطر فإنه يقضي ولا بد. وإذا فالوضع إنما هو عدم الإلزام في الوقت، عدم الإلزام في الوقت، وأن ذلك من التخفيف والتيسير من الله عز وجل على عباده، فإنه شرع ويسر. وأورد النسائي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه، وكان قال كان مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل، قال هلم، قلت إني صائم، قال ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر، وضع الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة أو نصف الصلاة، والشطر هو النصف. والحديث هو مثل ما تقدم من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى وفي هذا الموضوع، وأن الله وضع عن المسافر نصف الصيام وشطر الصلاة أي الصلاة الرباعية، حيث شرع أن تكون اثنتين بدل الأربع، الأربع في الحضر فتكون في السفر اثنتين، فوضع الله عن المسافر ويسر وخفف فصار غير ملزم بالصيام في الوقت وعليه القضاء، ووضع نصف الصلاة إلى غير بدل، ووضع نصف الصلاة إلى غير بدل بخلاف الصيام. الصيام هو وضع إلى بدل وهو القضاء، ووضع نصف الصلاة هو وضع إلى غير بدل كما عرفنا ذلك من قبل. والإسناد قال أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد ابن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشية، ابن أبي وحشية جعفر بن إياس اليشكري الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هاني ابن الشخير، عن هاني ابن الشخير، هاني ابن عبد الله نسب إلى جده، وجاء في بعض الروايات كما سيأتي نسبته إلى أبيه، هاني ابن عبد الله بن الشخير. وهاني ابن عبد الله بن الشخير مقبول أخرج حديثه النسائي وحده. عن رجل من بلحريش، ثم قال عن رجل من بلحريش، وهم بني الحريش، بني الحريش، ويعني يقال لهم بلحريش، يعني هذه قبيلة من قبائل العرب. وكلمة عن رجل سيأتي في الطرق، بعض الطرق الآتية، أن هاني بن عبد الله ابن الشخير يروي عن أبيه، يروي عن أبيه وليس بينه وبينه واسطة، في حديث أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الذي سيأتي، فإن الإسناد ليس فيه واسطة بين هانئ وبين عبد الله. وقد قال المزي في تحفة الأشراف إن الصواب هو ما جاء في حديث عبيد الله ابن عبد الكريم أي الرازي الذي سيأتي، أن هانئا يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير، وليس يروي عن أحد عن أبيه، وإنما يروي عن أبيه مباشرة وبدون واسطة. فيقول المزي إن المحفوظ أو الصواب هو ما جاء في حديث عبيد الله بن عبد الكريم اللي هو أبو زرعة الرازي، وأما ما جاء في الطريقين اللذين قبله وهي التي معنا والتي بعدها طريق قتيبة وطريق الطرسوسي فإن عن تكون زائدة يعني في زيادة عن، وعلى هذا فيكون الكلام عن هانئ ابن الشخير رجل من بل حريش عن أبيه، فتكون رجل هذه ترجع إلى هانئ، وليس هانئ يروي عن رجل مبهم، وإنما هو وصف لذلك الرجل. فيقول المزي إنها تكون إنها زائدة عن في هذين الطريقين، والصواب ما جاء في طريق عبيد الله بن عبد الكريم أن هاني أن يروي عن أبيه مباشرة وبدون واسطة، وعلى هذا فيكون فيه زيادة عن جاءت في الإسناد بين قبل رجل وبعد هانة، وإذا حذفت صار رجل من بني يعني توضيح وبيان لهانة وتعريف بهانة وأنه رجل من بل حريش، رجل من بل حريش أو بني الحريش. وهانة مقبول أخرج حديثه النسائي وحده، يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير، يعني على أن عن هذه زائدة ورجل يرجع إلى هانة. عبد الله بن الشخير صحابي من مسلمة الفتح، وأخرج حديثه النسائي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن، وأخرج له مسلم وأصحاب السنن، وأخرج حديثه عبد الله بن الشخير مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يطعم، فقال: هلم فطعم، فقلت: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحدثكم عن الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. ثم ورد النسائي الحديث عبد الله بن الشخير من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، يعني من حيث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم والرسول يأكل وطلب منه أن يأكل معه فقال إنه صائم، فقال: أحدثك عن الصيام، ثم قال: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. الإسناد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام، أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام بن سلام البغدادي ثم الطرسوسي، وقد ذكره المزي عندما ذكره قال عبد الرحمن بن محمد، نعم، ابن محمد بن سلام الطرسوسي، ثم قال: إن عن زائدة في طريق الطرسوسي وطريق قتيبة، طريق قتيبة هي الأولى وطريق الطرسوسي اللي هي الثانية، طريق عبد الرحمن محمد بن سلام بن سلام، فتكون عن قبل رجل زائدة، وهو عبد الرحمن بن محمد ابن سلام البغدادي ثم الطرسوسي وهو ثقة لا بأس به، وهو لا بأس به، ولا بأس به تعادل صدوق، لا بأس به تعادل صدوق. أخرجه أبو داود والنسائي، أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن أبي داود، عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن رجل عن أبيه، والباقي مثله، وكلمة عن رجل مثل الإسناد الذي قبله عن فيه زائدة ورجل ترجع إلى هانئ الذي هو من بلحريش يروي عن أبيه عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل وأنا صائم فقال هلم قلت إني صائم قال أتدري ما وضع الله عن المسافر قلت وما وضع الله عن المسافر قال الصوم وشطر الصلاة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن الشخير من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما الإسناد قلنا سيخبرنا عبيد الله بن عبد الكريم وهو أبو زرعة الرازي الإمام المشهور الناقد المتكلم في الرجال جرحا وتعديلا وكثيرا ما يأتي ذكره مع أبي حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي وعبد الرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل كثيرا ما ينقل عن أبيه وعن أبي زرعة الكلام في الرجال فهو محدث ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا وهو إمام حافظ ثقة مشهور أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سهل بن بكار ثقة نعم أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. وكلمة أبو زرعة هو مشهور بهذه الكنية الذي هو عبيد الله بن عبد الكريم ويأتي ذكره باسمه وبكنيته ولكنه مشهور بالكنية وأكثر ما يأتي ذكره في الرجال جرحا وتعديلا يقول قال أبو زرعة أو وثقه أبو زرعة أو قال في أبو زرعة كذا أبو زرعة الرازي. وأبو زرعة يطلق على عدد منهم المتقدم ومنهم المتأخر ففيه أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي من التابعين ثقة من التابعين يروي عن الصحابة يروي عن أبي هريرة وعن أبيه وعن جماعة أبو زرعة ابن عمرو بن جرير معروف مشهور بكنية أبو زرعة. وأبو زرعة الرازي هذا وهو من طبقة يعني شيوخ يعني بعض أصحاب الكتب الستة كمسلم والنسائي كما هنا. وأبو زرعة الدمشقي وهو بعده وفيه من المتأخرين بعد ذلك أبو زرعة العراقي ولي الدين ابن عبد الرحيم ابن الحسين صاحب الألفية ابنه يقال له أبو زرعة مشهور بأبو زرعة أبو زرعة العراقي. فأبو زرعة يطلق على عدد أو يكنى بها واشتهر بالتكنية بها عدد من أهل العلم فيهم المتقدم وفيهم المتأخر وأقدمهم أبو زرعة بن عمرو بن جرير اللي هم من التابعين. عن أبي عوانة عن أبي بشر عن هانئ عن أبي عن أبيه وهنا ما قال عن رجل ولهذا قال المزي الصواب ما قاله أبو زرعة يعني عن هانئ عن أبيه فتكون عن رجل التي في إسناد الطرسوسي شيخ النسائي الطرسوسي عبد الرحمن محمد بن سلام وشيخ قتيبة تكون عن التي قبل رجل زائدة فيكون الإسنادين مثل إسناد أبي زرعة إذا حذفت عن أو صارت عن زائدة صار الإسنادان كإسناد أبي زرعة هان يروي عن أبيه لا يروي عن رجل عن أبيه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن موسى هو ابن أبي عائشة عن غيلان أنه قال خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرب طعاما فقلت إني صائم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال لرجل أدن فطعم، فقال إني صائم، قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فادن فطعم، فدنوت فطعمت. ثم أورد النسائي حديث حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي الذي سبق أن مر قبل ذلك والذي يروي عنه أبو قلابة، وهو يتعلق بالموضوع يعني كونه يعني وضع الله كونه يعني جاء في كان في سفر وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدنو، فقال إني صائم، فقال له إن الله وضع عن المسافر كذا، فدنا وأكل. الإسناد أو الحديث هو ليس تابعا للذي قبله اللي هي عبد الله بن الشخير، وإنما يرجع إلى ما مر عن أنس بن مالك الكعبي القشيري القشيري الكعبي الذي ليس له إلا حديث واحد، وهو حديث هذا الحديث الذي جاء من طرق عنه وقد مرت بالأمس، وهذه الطريق منها ولكنها جاءت متأخرة بعد طرق حديث عبد الله بن الشخير بعد طرق حديث عبد الله بن الشخير. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن سليمان، قلنا سيخبرنا أحمد بن سليمان، قلنا سيخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد، عن عبيد الله وهو بن موسى إيش قال عن ثقة أخرج له أصحاب الكتب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل، عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن موسى وهو ابن أبي عائشة، عن موسى هو ابن أبي عائشة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن أبي عائشة الذي أتى بها من دون إسرائيل الذي هو تلميذه، من دون إسرائيل هو الذي أتى بكلمة هو ابن أبي عائشة، وأما إسرائيل فما زاد على كلمة موسى، أما إسرائيل فما زاد في الرواية على ذكر موسى، ومن دون إسرائيل أتى بكلمة ابن أبي عائشة وأتى بقبلها بكلمة هو حتى يبين أن هذا الكلام أتى به من أتى به من دون التلميذ من أجل أن يبين المبهم المهمل الذي هو موسى الذي سمي ولم ينسب، فهو ابن أبي عائشة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن غيلان بن جرير المعولي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. إيش يقول عن أبي قلابة؟ نعم. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي وهو ثقة يرسل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. تعيد المتن. عن غيلان أنه قال خرجت مع أبي قلابة في سفر فقرب طعاما فقلت إني صائم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في سفر فقرب طعاما، فقال لرجل أدن فطعم، قال إني صائم، قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصيام في السفر فادن فطعم، فدنوت فطعمت. ثم ذكر النسائي المتن وهو صورة المرسل، لأنه يقول لم أبو قلابة قدم طعاما فقال لصاحبه الذي هو غيلان أدنو، فقال إني صائم، فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل وكان صائما فقال له أدنو، فقال الرجل إني صائم، فقال إن الله وضع عنه كذا. ومن المعلوم أنه قد مر الحديث يعني موصولا ومتصلا، وهنا في آخره ما يدل على الاتصال لأنه قال فدنوت فطعمت، وهذا كلام الصحابي، ومعنى هذا أن يعني أن فيه الإشارة إلى أن أبا زرعة أبو قلابة سمع أو أخذ عنه، كما سبق أن جاءت الرواية عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قوله فدنوت فطعمت، يعني هذا كلام الرجل الذي هو أنس بن مالك الكعبي القشيري الذي يروي عنه أبو قلابة، لكن أول الصورة صورة المرسل، لأن أبو قلابة يقول جاء رجل كان رسول في سفر فجاء رجل وكذا وكذا، ما قال أنه يروي عن رجل أنه فعل كذا وكذا، لكن في آخره كان رجل قال فدنوت وطعمت، يعني معناها أنه يعني فيه ما يدل على السماع والاتصال، ولو لم يكن فيه فدنوت وطعمت فإنه قد عرف بالطرق المتقدمة أن ذلك الرجل هو أنس بن مالك القشيري، وقد روى عنه أبو قلابة كما في الطرق المتقدمة. قال فضل الإفطار في السفر على الصيام. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن مورق العجلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار واتخذنا ظلالا، فسقط الصوام وقام المفطرون فسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة هي فضل الإفطار في السفر على الصيام، فضل الإفطار في السفر على الصيام. والمقصود من هذه الترجمة أن الإفطار يعني يكون مقدما على الصيام في بعض الأحوال، كما أن الصيام يكون مقدما على الإفطار في بعض الأحوال، وقد ذكرت ذلك في درس مضى، أنه إذا كان فيه مشقة ويلحق الإنسان به ضرر فالإفطار مطلوب، وإذا كان لا يلحق الإنسان به مشقة، لا يلحق الإنسان مشقة وفيه سهولة ويسر، فالصيام هو الأولى. والترجمة التي معنا فضل الإفطار في السفر على الصيام، وأورد فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمن الصائم ومن المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار وكنا في ظل، فنزل الصوام يعني معناه أنهم استراحوا ولم يتمكنوا من الحركة والشغل، فقام المفطرون بما يلزم لرحالهم ورحال الصائمين، قام المفطرون بما يلزم لرحالهم ورحال الصائمين، لإبلهم وإبل الصائمين، قاموا بما يلزم لهم ولغيرهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني أن هؤلاء قاموا بأعمال لأنفسهم ولغيرهم، وسبب ذلك أنهم كانوا مفطرين فصار عندهم القدرة التي ليست عند الصائمين. فهو من هذه الحيثية يعني كون الصيام شاق وكون فيه يعني حار يوم حار وبعض الصحابة صائم وبعضهم مفطر، والمفطرون خدموا الصائمين وقاموا بما يلزم لأنفسهم، فحصلوا الأجر والثواب بسبب هذه الأعمال التي قاموا بها. ولا يعني ذلك أن الصائمين لا أجر لهم وأن أجر الصائمين صار للمفطرين، بل الصائمون لهم أجرهم، ولكن أولئك بأعمالهم التي عملوها لأنفسهم ولغيرهم صار أجرهم أعظم، وما قاموا به أعظم أجرا من ما حصل لأولئك من الصيام. ولا يعني ذلك أنه لا أجر للصائمين، بل الصائمون لهم أجرهم، ولكن هؤلاء بعملهم الذي عملوه صار أجرهم أعظم. وقال عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم ابن سليمان الأحول. عاصم وهو ابن سليمان الأحول، الأحول لقب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مورق العجلي. عن مورق بن مشمرج العجلي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وصاحب عن أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدمه 10 سنين منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك هذا هو الذي له الأحاديث الكثيرة، وأما أنس بن مالك القشيري الكعبي فهذا ليس له إلا حديث واحد، وهو هذا الذي مر في وضع الصوم عن المسافر ونصف الصلاة، ليس له إلا هذا الحديث الواحد، أنس بن مالك القشيري. أما أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فله الأحاديث الكثيرة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر قوله الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال: أخبرنا محمد بن أبان البلخي قال حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: يقال الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: ذكر قولي قوله الصائم، ذكر قوله أي قول عبد الرحمن بن عوف، ذكر قوله أو قول القائل، لكن هنا الحديث التي أوردها هي من طرق إلى عبد الرحمن بن عوف من قوله، وموقوف عليه ومن كلامه، وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوم في السفر كالإفطار في الحضر، الصوم في السفر كالإفطار في الحضر، يعني معناه أنه لا ينبغي الصيام في السفر، لا ينبغي الصيام في السفر. وقد أورد النسائي الأثر عن عن عن عن عبد الرحمن بن عوف قال: يقال الصوم في الصوم أو الصيام في السفر، الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، الصيام في السفر كالإفطار في الحضر، فهو يعني موقوف على عبد الرحمن بن عوف. وقد قال يقال، يعني وكأنه يذكر أو يعني يتحدث الناس بهذا الشيء، ومقصود من ذلك أنه إما أن يكون المراد به الـ الـ أن الإفطار الصوم في السفر كالإفطار، يعني اللي هو كالإفطار في صوم النفل، يعني يكون إنسان غير صائم، يعني ليس صائما نفلا، فيكون خلاف الأولى، يعني كونه يصوم في السفر يعني خلاف الأولى. ويحتمل أن يكون كالمفطر في رمضان، فيكون فيه وعيد شديد في حق من يصوم، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. ولعل عبد الرحمن بن عوف أو غيره ممن قال ذلك يعني بنى هذا الكلام على ما جاء في بعض الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: ليس من البر الصيام في السفر، وقد مر. وكذلك الحديث الذي كان فيه ناس صائمين ووقعوا على صيامهم وقد أصابهم جهد وأفطر، وأفطر الناس معه وبقي بعضهم فبلغه فقال: أولئك العصاة. فيكون كلام من قال هذا عبد الرحمن بن عوف أو من ذكر أنه يقال عنه أنه يعني فهمه من بعض الأحاديث التي وردت في عدم الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، ذهب أولئك العصاة. وهذا إنما كان لسبب وكان لحالة خاصة، ومن المعلوم أنه إذا كان هناك مضرة فليس من البر، بل على الإنسان أن يفطر، بل على الإنسان أن يفطر. أما مجرد الصوم حيث لا مشقة فلا يقال أن صاحبه أنه مذموم، وأنه كالمفطر في الحضر نعم الإسناد. يقول أخبرنا محمد بن أبان البلخي. أخبرنا محمد بن أبان البلخي وهو ثقة. نعم. أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن معن. عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الرحمن بن عوف. عن أبيه عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد فقال أبو بكر بالجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة عشرة أشخاص سردهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وبشرهم بالجنة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو محمد أحد العشرة المبشرين بالجنة. وقيل إن أبا سلمة لم يسمع من أبيه عبد الرحمن بن عوف وعلى هذا فيكون فيه مع كونه موقوف أيضا فيه انقطاع ولا يقال إن هذا من قبيل ما ليس للرأي فيه مجال أنه ليس لأنه إذا ثبت الشيء موقوفا وليس للرأي فيه مجال فإنه يكون لحكم الرفع ويكون حديثا مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكما لأن له حكم الرفع. لا يقال ذلك لأن هذا يمكن أن يكون للرأي فيه مجال من حيث أنه يعني يغلظ أو أنه جاء عن طريق الفهم من بعض الأحاديث التي أشرت إليها ليس من البر الصيام في السفر وكذلك أولئك العصاة مع أنه جاء أحاديث تدل على الصيام أحاديث كثيرة تدل على الصيام فلا يعني يقال إن المفطر إن الصائم في السفر كالمفطر في الحضار اللهم إلا إذا كان هناك أجهده الصيام وحصل له المضرة فعند ذلك يكون مثل ما جاء في أولئك العصاة أو ليس من البر الصيام في السفر. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد بن الخياط وأبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حماد بن الخياط وأبو عامر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. ثم أورد الحديث من طريق أخرى أو الأثر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أنه ليس فيه يقال وإنما أضاف الكلام إلى عبد الرحمن بن عوف أنه قال كذا أنه قال المفطر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر والكلام هو نفس الكلام لأن المتن هو نفس المتن. والإسناد أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب. أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. محمد بن يحيى بن أيوب ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن حماد بن الخياط. عن حماد بن خياط حماد بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. وأبو عامر. وأبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى أو الأثر من طريق أخرى عن عبد الرحمن بن عوف ولكنه من طريق حميد بن عبد الرحمن ابنه حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف قال هذه المقالة الصيام في السفر كالإفطار في الحضر. والإسناد أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب وقد مر ذكره عن أبي معاوية عن أبي معاوية وقد مر ذكره محمد بن خازم عن أبي ذئب عن الزهري عن ابن أبي ذئب عن الزهري وقد مر ذكره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبيه عبد الرحمن وقد مر ذكره. قال الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس فيه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدا ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه. ثم بعدما أورد النسائي الأبواب المتعلقة بعدم الصيام في السفر والإرشاد إلى عدم الصيام في السفر أورد يعني هذه الترجمة التي فيها الصيام في السفر التي فيها الصيام في السفر. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الصيام وجاء عنه الإفطار وفي والحكم فيه التفصيل الذي أشرت إليه من قبل يكون في مشقة يكون الإفطار ما في مشقة يكون الصيام. وعلى هذا فإن الصيام في السفر سائغ والإفطار سائغ ولكن هذا يكون أولى في بعض الأحيان وهذا يكون أولى في بعض الأحيان وهذا يكون أولى في بعض الأحيان. فهذه الترجمة تتعلق بالصيام وحصول الصيام وهو يبين يعني ما تقدم في الباب الذي قبل هذا يعني من أن الكلام في أن المفطر في الصائم في السفر كالمفطر في الحضر أنه ليس بصحيح اللهم إلا يحمل على من صام في السفر وقد أنهكه الصيام فإن هذا ألحق بنفسه ضررا فيكون من جنس ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا كان هناك ضرر فللإنسان أن يصوم لا سيما في هذا الزمان الذي السفر فيه سهولة وفيه يسر ووقت أوقات يسيرة ساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل يعني بالطائرة وبالسيارة يعني الصوم يمكن الإنسان يفطر وله أن يصوم لكن يصوم يكون الصوم أولى في بعض الأحوال ويكون الإفطار أولى في بعض الأحوال. هنا أورد الأحاديث المتعلقة بالصيام وأن الصيام في السفر جاء أحاديث تدل عليه جاءت أحاديث تدل على الصيام في السفر. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا سويد لا أقرأ المتن مرة ثانية قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في رمضان فصام حتى أتى قديدة ثم أتي بقدح من لبن فشرب وأفطر هو وأصحابه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان إلى مكة فلما بلغ قديدا وهو مكان في طريق مكة دعا بقدح لبن نعم فشرب فأفطره أصحابه. وهذا يدل يعني يدل على الصيام والإفطار لأنه كان من مكة من المدينة إلى قديد كل هذه المسافة هو يصوم الأيام التي مضت هو يصوم وبعد قديد أفطر في قديد في أثناء النهار فدل هذا على أن الإنسان له أن يفطر إذا سافر ولو كان قد بدأ الصيام له أن يفطر ولو كان قد بدأ الصيام فله أن يفطر وبعد ذلك استمر مفطرا حتى قدم مكة كما جاء في بعض الروايات الأخرى. وعلى هذا فالحديث دال على الصيام والإفطار وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأفطر صام في السفر وأفطر فدل على أن الصيام سائغ وأن الإفطار سائغ، لكن يكون الإفطار أولى في بعض الأحوال ويكون الصيام أولى في بعض الأحوال. قال أخبرنا محمد بن حاتم. أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن سويد. عن سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مقسم. عن مقسم وهو مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى بن عباس للزومه إياه، وإلا فهو مولى عبد الله بن الحارث، وقد اشتهر بمولى بن عباس من أجل أنه ملازم له، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، هذه النسبة نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن أنه مولاه من حيث الولاء، وهو مولاه هنا لملازمته إياه، لملازمته إياه فقط، وإلا فهو مولى عبد الله بن الحارث وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. نعم. صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر، هؤلاء هم العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اشتهروا بهذا اللقب، لقب العباد له الأربعة أو العبادلة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبثر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة حتى أتى قديدة ثم أفطر حتى أتى مكة. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يعني من المدينة إلى مكة، فمن المدينة إلى مكة وهو يصوم، ومن قديد إلى من المدينة إلى قديد وهو يصوم، ومن قديد إلى مكة وهو مفطر. وهنا يعني بيّن أن في هذا الإسناد أنه صام حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى قدم مكة، فدل على الصيام والإفطار. ومحل الشاهد للترجمة هو الصيام في السفر لما جاء في أوله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصام حتى وصل قديدا، وقديدا يعني هي أكثر الطريق من مكة إلى من المدينة إلى قديد، من المدينة إلى قديد هو أكثر الطريق، لأن الآن هو قديد عند نهاية الجبال، إذا ذهب الإنسان مع الطريق هذا الذي هو طريق الجديد إذا انتهت الجبال وأقبل على المفرق اللي يذهب إلى جدة هناك الوادي، هو آخر يعني موضع يعني قبل الوادي قبل الكبري الذي يعني يكون عنده المفرق إلى جدة، فهو المسافة من المدينة إلى قديد هي الأطول، ومن قديد إلى مكة أقل، فالصيام أكثر من الإفطار. ومحل الشاهد أن الرسول صام وأفطر، صام في سفره هذا وأفطر، صام من المدينة إلى قديد وأفطر من قديد إلى مكة. قال أخبرنا القاسم بن زكريا. أخبرنا القاسم بن زكريا وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن عمرو. عن سعيد بن عمرو الأشعثي وهو ثقة. نعم أخرج له مسلم والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن عبثر. عن عبثر بن القاسم. عن عبثر ابن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن العلاء بن المسيب. عن العلاء بن المسيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد. عن الحكم بن عتيبة وقد مر ذكره عن مجاهد بن جبر المكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام في السفر حتى أتى قديدة ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، صام حتى وصل قديدة ثم دعا بقدح فأفطر فشرب وأفطر هو وأصحابه، ومعنى هذا أنه صام في السفر، فالمقصود أنه صام في السفر، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، الصيام في السفر. الإسناد قال أخبرنا زكريا بن يحيى أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده عن الحسن بن عيسى عن الحسن بن عيسى وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن المبارك عن ابن المبارك وهو عبد الله المبارك وقد مر ذكره عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. قال ذكر الاختلاف على منصور قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب قال شعبة في رمضان، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام من المدينة حتى وبلغ عسفان، وعسفان هو وراء قديد لا جهة مكة، فيحتمل أن تكون يعني أن يكون المقصود أنه المكان يعني بينهما، أو أنه يعني بعضهما قريب من بعض، فجاء في بعض الروايات ذكر قديد وفي بعض الروايات ذكر عسفان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان فدعا بقدح فشرب قال شعبة في رمضان، فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر. فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة صام وأفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرة صام وأفطر. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن خالد عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن شعبة عن منصور عن شعبة وقد مر ذكره عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن مجاهد عن ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس وقد مر ذكرهم بعد قديد، يعني هي أقرب إلى مكة من قديد، والموجود يعني فيها لوحات اللي إلى مكة يشوف قديد ثم بعد ما يتعدى الكبري بعد ما يتعدى مفرق جدة ويأتي خليص يأتي بعده عسفان. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وفيه ذكر عسفان، وأنه دعا بقدح وأنه شرب نهارا يراه الناس قال ثم أفطر وشرب، يعني التي تقدمت هي الإفطار، لكن لعل المقصود بها أنه أفطر حتى وصل إلى مكة، يعني قوله ثم أفطر يعني بقية رحلته إلى مكة، مثل ما جاء في الطريقة السابقة أنه صام حتى وصل قديدا ثم أفطر حتى قدم مكة، وهنا قوله ثم أفطر يعني أفطر بقية أيامه التي في الطريق، لأن قضية اليوم وجد الإفطار بكونه شرب نهارا وجاء بعدها ثم أفطر، هو ذلك اليوم أفطر بالشرب بكونه شرب والناس يرونه، لكن قوله ثم أفطر يعني معناها يعني ثم أفطر بقية الأيام التي في الطريق إلى مكة، كما جاء ذلك موضحا في الطريقة السابقة، وهي أنه صام حتى بلغ قديدا ثم أفطر حتى قدم مكة. قال أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة وهو ابن أعين المصيصي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور عن مجاهد عن طاووس. عن منصور عن مجاهد وقد مر ذكرهما. عن طاووس وهو ابن كيسان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان عن العوام بن حوشب أنه قال قلت لمجاهد الصوم في السفر؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ويفطر. ثم ورد النسائي الأثر عن الحديث عن مجاهد وهو مرسل، لكن يعني هو الراوي عن ابن عباس والرسول صام وأفطر، وفيه أن من هو الذي السائل قلت لمجاهد من هو العوام بن حوشب. العوام بن حوشب قلت مجاهد الصوم في السفر يعني هل يكون الصوم في السفر؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر يعني في السفر، يعني معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا وهذا، ومعنى هذا أن الصيام في السفر سائغ، وهو ما ترجم له المصنف في قوله الصيام في السفر، لأن فيه الصيام وفيه الإفطار. والإسناد قال أخبرنا حميد بن مسعدة. أخبرنا حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان. عن سفيان هو بن حبيب. سفيان هو بن حبيب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. أخرج له البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد. وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن العوام بن حوشب. عن العوام بن حوشب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد وقد مر ذكره. وهو هنا يعني كلامه يعني حديث إنه حديث مرسل، لكن معلوم أنه مجاهد أخذ عن ابن عباس، والحديث نفسه قد مر من طريق ابن عباس عن مجاهد عن ابن عباس، وإذا فهذا المرسل معروف أنه متصل بالطريقة السابقة أو الطرق السابقة. نعم. قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال أخبرني مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. ثم ورد النسائي الحديث عن مجاهد وهو مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان. نعم صام في شهر رمضان وأفطر في السفر. صام في شهر رمضان وأفطر يعني معناه صام في السفر وأفطر. والإسناد قال أخبرني هلال بن العلاء. أخبرني هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن حسين. عن حسين بن عياش وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وسماع زهير من أبي إسحاق بأخرة، لكن عرفنا أن الحديث جاء من طرق أخرى فلا يؤثر كون معاوية زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بأخرة، لأن الحديث جاء من طرق متعددة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني. عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.